يجوز يؤدي عمره ويختبئ من أجل أداء الفريضة؟ يجوز، ولكن بشرط تصلي الجماعة. يجوز بشرط أن لا تفوتك صلاة الجماعة. إزاي بقى دي؟ أنت تتصرف، تتصرف، لكن هتروح تهرب وتكفل على نفسك وتربس على نفسك 3-4 شهور لا تفوتك صلاة الجماعة وجماعة المسلمين وصلت على الجنائز، يبقى أنت ليس لك حج، لأن ربنا اشترط على الحج من استطاع إليه سبيلا، وأنت غير مستطيع. إيه اللي زنقك؟ إذا كنت هتروح وتصلي الجماعة ماشي، ما تعتبرش بالكلام ده، ولكن إزاي مش إزاي هتصلي الجماعة؟ دي صعبة طبعا. فهذا جائز، وما تهتمش بكلام السلطات، لأن طبعا لا يصد عن بيت الله الحرام أبدا ولا يجوز الصد عنه، ولكن لو ما استطعت تصلي الجماعة يبقى ليس لك سفر وأنت غير قادر، ولابد أن تعمل بمفهوم عدم القدرة. وأقول قولي هذا، أستغفر لكم وجزاكم الله خيرا.